بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 18 من شهر ذي القعدة من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 34 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الحمد لله، وهذا لا يوفق له إلا من نظر إلى ثواب الدنيا والآخرة بعين بصيرة. ولهذا تجد بعض الناس يكدح في طلب الدنيا ويجمع الأموال الكثيرة الكثيرة، قد تكون على حساب ضياع بعض أمور دينه، ومع ذلك لا ينعم، يعني يرتاح راحة نفسية، يرتاح لبدنه لكن راحة نفسية لا. وبعض الناس يعني يطلب الرزق استرزق ليعف نفسه عن سؤال الناس وليتقوى على طاعة الله ولينفق على أولاده، وأيضا كما يعني ليكثر أبواب الخير النفقات والصدقات إلى آخره. فهذا يستشعر لذة التعبد في طلب الآخرة، ويتعبد أيضا لذة ويستشعر لذة طلب الدنيا ويجعلها مضية وسيلة. نعم شيخ، عسى الله عليك، الإجمال في الطلب هل يمكن أن يقال أيضا في أثناء الدعاء، يعني أن يسأل الله جملة بدون أن يستفصل في طلب الدنيا؟ من يعني اللي هو التعدي في الدعاء والتفصيل اللي جاء في الشرع، التفصيل يستفصل فيه نوع من التعدي، يعني هو إجمال وتفصيل مجمل. أي متأنا سماعنا وأبصارنا وقواتنا، بعض الناس قد يغل في تفصيل حتى يحضر حد المشروع. أي أحسن الله إليك. والأديان النبوية سبحان الله تلاحظ فيها الإجمال، حتى التفصيل يكون تفصيل بدون تعدي. لهذا سعد بن وقاص رضي الله عنه لما سمع ابنه يقول: اللهم ارزقني القصر أكبر علي، هذا من التعدي. نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. هذا نظم ولا نثر؟ هذا نظم، أحسن الله إليك. عزاء في الحاشية أحد؟ قال البيتان لجحفة في تاريخ بغداد. جحفة ولا جحظة؟ بالضاء. بالضاء أحسن عليك، جحظة. جحظة. أي نعم أحسن عليك. حد من أخوان عنده حاشية أكثر؟ ترجمة جحظة. طيب. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فائدة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. نعم، الإثم والغرم للناس، تعلق بحقوق الناس، خسر شيئا من الآخرة، خسر شيئا من الدنيا. هذا اللفت الجميل للطيب رحمه الله، وهو إيجاد المناسبة بين جمل الدعاء النبوي، قل من ينتبه له. وسبحان الله الترابط أو التلازم واضح لمن أمعن النظر، ولهذا تقدم كلام القيم جمع الله بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن التقوى تصلح بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق ما بين العبد تصلح بين العبد وبين الناس. هذا التلازم سبحان الله، أو الجمل النبوية الدعيها القدرة النبوية سبحان الله شاملة، تشمل خير الدنيا والآخرة ترغيبا، وتشمل شر الدنيا والآخرة ترهيبا. نعم شيخ طايق، هو يقصد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المغرب. نعم. قال رحمه الله: فائدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. قال رحمه الله: قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال هذا جاء في الحديث: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. واشتهر في الحديث لكنه ضعيف: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: ما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. والآية عامة تشمل جهاد النفس، جهاد الهوى، ومن جاهد في سبيل الله. وأظن أن الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر أن الرد على أهل البدع وعلى الباطل من أعظم أنواع الجهاد. أظن ذكر هذا عند هذه الآية في الماضي، وذكر يذكرون جهاد السنان وجهاد البيان، جهاد اللسان وجهاد السيف وجهاد القلم، بها يقوم الحق ويدحض الباطل. نعم شيخ أحسن الله إليك، جهاد النفس وجهاد الهوى، هل هي من المترادفات أو بينهما فرق؟ والله لا أدري عاد جواب بالتفصيل، لكن قد يقال أن جهاد الهوى متى ما عرض شيء للشخص هواء يأتي ويذهب، والنفس أن يكون عليها رقيب جهاده مستمر، بل الإنسان على نفسه بصير. أيه. والعلم عند الله. حسن الله عليك. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. كل من جاهد نفسه، من جاهد الأعداء، من جاهد الأعداء بسيفه، من جاهد أهل البدع بقلمه، من جاهد أهل الباطل بلسانه بالحجج عليه، كل تشمل. أحسن الله عليك. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. نعم، كون الشخص يهزم من نفسه ويضعف عن مجارات شهواته وشبهاته، هذا في الغالب لا يستطيع أن يجاهد الظاهر، لكن لو غلب جاهد نفسه وقهرها وأطرها فيعينه الله على ذلك. لكن هنا يا أخوان مبحث دقيق لطيف حقيقة، أن الإنسان يعني لو ضعف عن جهاد نفسه وتلوث في معصية أو في شبهة، شهوة شبهة، فهذا حق فرط فيه، لكن يبقى الحق الآخر اللي هو نهي الناس عن ذلك. ولهذا يقولون: من ضعف أو من وقعت نفسه في الخطيئة ولم ينهى غيره جمع بين شرين، شر القاصر والشر المتعدي ما نصح. ومن وقع في أحد الشرين فهو أحسن حالا. بعض الناس قد مثلا ابتلى بشر الدخان مثلا، يقال له أنت منهي أن تشرب، أو ابتلى بشر الخمر فيقال أنت منهي أن تشرب الخمر ومأمور أن تنهى من شربها. فقد يقع في الأولى ولكن لا يقع في الثانية، هذا خير ممن وقع في الثانية. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. وحبس الملك، الملك كحبس إيش؟ وحبس الملك بكسر اللام. أحسن عليك، كأنه يقصد القلب. أحسن عليك. على كل حال، قال والكلام ألقى الله العداوة ومن نعمه وكريم عطائه ألقيت عليك محبة منه، يقال محبة. وكما قال رحمه الله النوبة هو الحرب سجال دائما، فإن غلب جانب الطاعة وانتصرت على المعصية والهوى الشيطان شعر بالسرور والحبور والتلذذ في التعب، وإن كانت الأخرى فلا يجني جاني إلا على نفسه. هذا الشرع له نظايا كثيرة. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي بالدنيا إلا ما كتب له. فهكذا الحرب سجال بين النفس وصاحبها. ولهذا يقول بعضهم الإنسان دائما نفسه تتقلب، تارة تكون مطمئنة إذا فعلت الخير، وتارة تكون أمارة بالسوء إذا غلبت، وتارة اللوامة تلوم على الخير وكافة للشر. والإنسان في جهاد يعني الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مع نفسه، مع ولده، مع شيطانه، مع قرين السوء والمجر. لكن إذا استعان العبد بربه ثم جاهد نفسه وعلم الله صدق نيته أعانه ونصره، بقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر الله نصر طاعة الله على طاعة الشيطان، نصر مرضات الله على مرضات الخير على هوى نفسه وشرف نفسه، أعانه الله وثبته. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليك. قال رحمه الله: فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل. فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بثأرك، وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. فإن قال هذا الملك المأسور، لا عفوا شيخ، لعل المقصود بالملك ليس القلب، العبد، لأن السياق يدل أنه العبد، لأنه قال فاستغاث الملك المطهور بملك لا يبقى. المراد العبد كان ملكا لما كان متجردا من الهوى ومتحررا من رق الشيطان، ملك، لكن لما قيدته الهوى فتنة الشبهة والشهوة أصبح أسره الشيطان وحرمه من التنعم بملكه، بل وأنزله من سيء ملكه وجرده من صلاحياته. لكن هذا الملك المقهور المغلوب عليه المسلوب تغاث الملك الذي لا يقهر ولا يذل، بل هو الذي يعز ويذل ويقهر ويقهر. نعم أحسن الله إليك. فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي وإلا لم يمكنني مفارقة، أحسن عليك، وإن كانت مشكولة عندي بالضم أحسن عليك. بالضم مشكولة عندك؟ إيه. الأخوان مشكولة عندكم بالضم؟ ما تحتاج يا دكتور، هذه فاعل. هذا الشمراني؟ أي نعم. هي بالضم؟ مفارقة فاعل يمكنني، والياء مفعول به. لاحظ فرح النحويين من لحن العوام كيف يفرحون به. أقول لاحظ فرح النحويين شيخ ماجد وانتصار لبعضهم. نعم أحسن الله إليك. وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. شيخ عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن شمراني. سام من قرأ فتح ما تخرج؟ لا ما تخرج، لأن الفعل يمكن لأن الفعل يمكن يحتاج إلى فاعل. لو قال لم يمكنني أنا مفارقته، أنا تصير توكيد للياء فتبقى. أنا يعني أعيد السؤال مرة أخرى وأخيرة. أيوه. ما تأتي بالنصب لها وجه؟ لا ما تأتي ما لها وجه. خلاص أخوان اشهدوا بين وبين الشمعان، يعني غنم وغنم ويجوز هذا في المحل. يلا وهذا الدرس القادم إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. قال رحمه الله: فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده، فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا هو له، وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره، ومن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. هذا الأسلوب حقيقة يسمونه التصوير البياني أو الرمزية. أذكر أنني قرأت ردا على رواية نجيب محفوظ، وكان الرواية تتعلق لعل دكتور الشمراني ذكرني بها، البيت الكبير أولاد حارتنا. نعم استخدم نجيب محفوظ الرمزية، ذكر قصة أن رجلا كبيرا عنده أولاد، فأخذ يتكلم فقال بعض من فك الرموز أن هذا السرد القصصي فيه أشياء يعني به آدم عليه السلام وما حصل مع حواء، ثم يعني به الأنبياء وإلى آخره. وطبعا هؤلاء الكتاب المتوجه الحرافي، هذه الرمزية في ظاهرها تخدع القارئ إلا من عرف مغزاهم ومصطلحاتهم، لأنها أسلوب قصصي يخدع به. ولهذا وظفوا هذا كتاب في قصة الأطفال، لأن الأسلوب القصصي يخدع وجذاب. وابن القيم رحمه الله وظف هذا الأسلوب في الوعظ العقدي، الوعظ استعمال النصوص، وجعلها كأنها سبحان الله قصة أو مشاهد. دخلنا مصطلح الفن المسلسل، وقاطع ملك أسرة نزل من ملكه، ضعف سلب من ملكه، استغاث بملك كبير لا يقهر لا يغلب وهو الله عز وجل، وهل مجرد. فالشاهد الذي ينبغي هذه الروايات التي نقرأها في أسلوب قصصي، ينبغي أن يكون طالب العلم على حذر وعلى فطنة، وإذا أعياه الفهم أن لا يخدع بنقلها والثناء عليها حتى يعرف أو يسأل أهل الخبرة وأهل التخصص بهذه المصطلحات، وبقصد القارئ الكاتب من هذا السرد. وأحيانا تقرأ في بعض تلك الروايات ألفاظ تقول هذه الألفاظ تدل على جهل الكاتب، هو جاهل لكنه خبير في مذهبه ومن سار على شاكلته. نعم يا شيخ موسى. عندي ملحوظة يا شيخ العزيز. تفضل يا دهنان. في عندنا ويكسر باب محبسه، هي بكسر الباء وليس بفتح الباء، لأنها الفعل الثلاثي منها جلس حبس يحبس، مثل جلس يجلس، فنقول في اسم المكان منه محبس مثل مجلس. أما بالفتح فيكون من باب فعل يفعل وفعل يفعل. الله يرفع قدرك يا هذا أنت أهل الشأن في هذا، لا نخالف قولك، لكن رفع الله قدرك. سؤالي أنت لي التفريق هذا، أعجبتني التقسيم الثلاثي وذكر البعض الثلاثي. أنا أذكر أن دكتور يعقوب البحسين كان يقول الله يحفظه لا تشترون هذه الكتب التجارية قل ولا تقل، قال هذه سبل الاسترزاق، اجمعونها من كتب النحو وهي أوجه لها، وهي رواية وهي مذهب وفي مذهب أخرى، لكن يحبون الإغراب وإضافة أشياء جديدة على الذهن. فأذكر كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي عندها، وكتاب يا شيخ عبد الرحمن حق تيمية العدناني معجم الأخطاء الشائعة، وكتاب لمحمد تقي الدين هلالي تقويم اللسانين، وكتاب لعلي بن بالي القسطنطيني خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، وكتاب الكل عن نفسه، كتاب ابن الحنبلي سهم الألحاظ في وهم الألفاظ. المهم هذه الكتب قل ولا تقل، قل ولا تقل، يقول الشيخ يعقوب هذا الكلام ليس على إطلاق لأن اللغة واسعة، وقد يقال لا تقول هذا ليس لأنه غير فصيح غير أنه دخيل، لكن فيه ما هو أفصح. أذكر أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عندما تكلم عن في سورة الأعراف أذكر في فعل شكر قال إنهم يقولون لا تقول أشكرك لأن خلاف ما جاء في القرآن، وإنما قل أشكر لك أو أشكر إليك، أما قول الناس أشكرك فهذا خلاف اللغة وهو لحن. يقول الشنقيطي رحمه الله وهذا ليس بصحيح وليس بجيد، بل إن القرآن الكريم جاءت السياقات فيه أن شكر متعدي بإلى أو اللام، ولكن لغة العرب تأتي بخلاف ما جاء في القرآن، في بعض اللغات العرب خلاف وجه آخر، القرآن جاء بالأفصح وعند العرب أسلوب آخر أو نطق آخر. ثم ذكر وأنت أدرى مني قول أبن طرفة لما مات أوصى بأن ندفن تحت شجرة الخمر حتى يتروى منها بزعمه، وفيها قوله على الكربيت الأول فإنكما إن عدتما لي ساعة خلي لي يعود اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما، هذا الشاهد حتى أوسد في قبري. وقول الآخر شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من وافيته نعمة يجزي. على كل حال ما ذكرت يا خطان أنت المقدم في هذا محبس كما تفضلت، لكن ذكرت هذا فقط من باب الفائدة تأكيدا لما قاله الدكتور الشيخ يعقوب الباحثين. يعني يذكر يقول لا تقل بلقيس ولكن قل بلقيس هكذا. نعم يا شيخ ماجد. عموما دكتور عبد العزيز أنا ما أشير إلا إلى شيء يعني مستقر في قواعد النحو أو الصرف. أنت دكتور أنت حجة فيما تقول. لا أنا أقول إنه هذه قاعدة صرفية معروفة إنه باب فعل يفعل يأتي اسم المكان منه على مفعل. وما سوى ذلك ذكرت هذا ليس تعقبا من الفائدة الله يجزيك وأنت منك نستفيد رعاك الله. وأهل اللغة كما قال الشافعي عنك وعن أصحابك أهل اللغة هم جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. نعم يا شيخ ماجد انتهى الوقت الفائدة. نعم خلاص يكفي رعاك الفائدة أحسن الله عليك عند مالك لكن مالك غير موجود، يليها إبراهيم الحمدان أيضا غير موجود، ثم رياض ما أدري هو موجود شيخ رياض موجود. السلام عليكم رياض. السلام ورحمة الله. نعم السلام بالله معك فائدة والله غير جاهز هذه ما تكشان في صفر عندي فائدة جاهزة أن أذنتني يا شيخ ألقيتها. لا من بعد رياض ماجد بعد رياض أحسن الله إليك ولا خلدك الشمراني يفيدنا بعض القواعد على نسفين. الشيخ عبد الرحمن الشمراني نعم أتمنى أن تكون فائدتك في كل ما تدور أن تكون مثل فائدة قاعدة في اللغة نبني عليها. جزاك الله أبشر يكون طيب. من بعد يا شيخ من الدور عليك اللي يأتي بعدهم الشيخ راشد. راشد موجود؟ نعم موجود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كان في أمثلة سابقة الشيخ راشد ماك نعم فيها أمثلة باقية من القاعدة 19 وهي ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. شيخ راشد نعم هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. طيب ادع له او ادع عليه أي لا سأستفتح إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. يقول رحمه الله: ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. والله سبحان الله أنفت على أهل التفسير من الشيخ عبد الرحمن بهذه حقيقة يعني أشياء نقرأها ونسمعها، ولكن مع الأسف الذنوب تحجب عن كثير من الخير. يعني ختم الآيات بالأسماء الحسنى ووجه المناسبة، هذا يوفق لها إلا القليل من قرأ بتدبر وتأمل. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: إن ربي لسميع الدعاء. وأما ختم قوله، لهذا أشار الشيخ السعدي في قوله توسل الخليل وإسماعيل عليه السلام بهذين الاسمين، هذا يشير إلى كما قال بعدها الدعاء مسألة عبادة، هذه التقاسيم لطيفة. هو يشير أن التوسل للأسماء الحسنى نوع، وهناك نوعان آخران من التوسل المشروع. طبعا أعلاهما التوسل المشروع أنواع ثلاثة: أعلاهما التوسل بأسماء الله الحسنى، والثاني التوسل الله بالأعمال الصالحة كعمل أصحاب الغار الثلاثة لما انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل الله بصالح أعمال، والثالث بدعاء الصالحين نعم يشكو راشد الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ختم قوله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة، ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بإزية الله ونفوذ حكمه. الله توظيف التوحيد، توظيف التوحيد يا أخوان، دائما توظيف التوحيد في الكلام، سواء كان كلام طبعا اعتقادي هو الأصل، لكن في الأخلاق، في حيث الأخلاق، في تفسير الآيات العامة، كل ما وظف الإنسان التوحيد، والتوحيد متلازم إما دلالة لزوم أو تضمن، لا بد يكون التوحيد في كل شيء أثر، حتى في حيث أحكام الأطعمة، أحكام قضاء الحاجة، أحكام السلام، كل هذه الأحاديث والنصوص كلها للتوحيد فيها ما يقال مكان أصل. نعم يا شيخ الله عليكم.